فإذا تحتها طاقة فنزلتها، فإذا مكان يشبه الحمام القديم مملوء بالذهب والماس والمعدن الكريم، ووجدت في صدره علبة صغيرة على قدر الليمونة، ففتحتها فإذا فيها خاتم منقوش. ياه، إن عليه غبارا يخفي هذه النقوش، فلأسرع ولأمسح هذا الغبار. حبس كبس جعلك وعدك. خلاص تطلب ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انا والسعادات. تشرفنا وطلع تخوفنا. بالعكس انا خدامك. عفوا انا خدامك. اعلم ايها الانسي انك دلوقتي في كنز الملك شداد ابن الملك عاد صاحب ارم ذات العماد، وانا مرصود بهذا الخاتم اكون لصاحبه خادم. اطلب ما تشاء. عمر بلد، خرب مدينه، زلزل جبال، تموت رجال. جرب. طيب تقدر تنقل الكنز لفوق جبال ومعاه عديد وممالك ورجال وخيول وطبول؟ يا سلام على طول. بص، الله ده صحيح. اسمع يا ابو السعدات. امرك يا سيد معروف. الشيء ده كله بتاعي وانا واتباعي. ابو السعدات. امرك يا سيدي معروف. ابعث رسول دلوقتي الى ختان يسبق الحملة ويبشر الاميرة. امرك يا سيدي معروف. يا ابو السعدات. امرك يا سيدي معروف. ابتدي المسير علشان نوصل في اول النهار. امرك يا سيدي معروف. شاهن شاه بروكن ذا. ايها الاعوان الى مدينة ختان. وهكذا رجع معروف إلى ختان في حملة لم يسمع بمثلها إنسان، وبدأت الحياة تصفو لمعروف، وأقبلت عليه الدنيا وحياه وأحبه الألوف. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 21 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ألف ليلة وليلة.